وبرضو العضلات لها دكاتره، الاعصاب لها ايه دكاتره، العيون لها دكاتره، الاسنان لها دكاتره. الله، اذا كل ما يحدث شيء في الترقي يرقى، كذلك الله مع الايه مع الرسل. وبعدين برضو في التعليم ابتدانا كان تعليم واحد ونظام واحد، قال لك لا انا عايز الزراعه يبقى لها نظام، وعايز الصناعه يبقى لها ايه نظام، وعايز الحقوق يبقى لها كليه، وعايز التجاره يبقى لها كليه، وعايز الاقتصاد يبقى لها. الله، كل حاجه بتتنوع علشان تستكمل الايه، بس كذلك الله. طب الاستكمال النهائي كان عند مين؟ عند حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اكملت، اكملت واتممت وايه ورضيت. نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء، قال لك اه ده دي من الهدايه المعونه، او نهدي به من نشاء هدايه الدلاله. طب ما هو بيدل بالادله على للمؤمن والكافر، يبين له الحاجه للمؤمن والكافر. اللي يرضى بالايمان يقول له انا هزودك شويه، والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم تقواهم، ويدي له بصيره ويدي له يعني الهام حلو، يقعد يفكر، والارتقاءات تاتي من هذه الايه من هذه الناحيه. وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط في الاصل الطريق المؤدي من الى. طيب يبقى متعود كده وكده وكده وكده، قال لك ياخد زمن كتير وياخد رصف كتير، انما لما يبقى عدل يبقى قصير وياخد رصف بسيط. طيب مش قال طريق بس، قال ده صراط. صراط يعني ايه؟ يعني زي ما يقول الشعره، زي الشعره. علشان ايه؟ عشان الواحد يمشي ايه بانضباط. ولذلك قال سواء السبيل، سواء يعني وسطه، يعني حتى لو كان الطريق واسع ما يمشيش في جنب الناحيه دي ولا في جنب التاني، يمشي في ايه في وسط الطريق، بحيث يكون ما عن يمينه سواء هو ما على ايه ما على اليسار بتاعه. ام ربنا سمى المنهج بتاعه اللي من دنيا الى اخره الصراط الايه مستقيم، من الى. طيب الحق سبحانه وتعالى بيدينا التشريع برضه منه إلينا، وبعدين يعود إليه علشان إيه؟ يجي منه الجزاء. يبقى منه أولا وبعدين إلينا، وإحنا نعمل زي ما قال، يقوم يدينا هو الإيه؟ يدينا هو الإيه؟ الجزاء. الصراط المستقيم. ولذلك هناك في أول سورة اللي هي سورة الفتحة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أهو ده منهج مين؟ منهج الحق سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مش صراط أنشأناه إحنا، طريق أنشأناه، لا، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط اللي عامله مين؟ اللي عامله ربنا. وربنا له ما في السماوات وما في الارض، ما فيش حاجه تعوق منهجه انه يعمل الطريق الايه الطريق المستقيم، الطريق الايه القويم. وبعدين قال ما دام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، يقول ايه؟ الا الى الله تصير الامور. يعني الدنيا بتاعتكم كلها هتبقى من، والغايه نروح لمين؟ فما بين من وبين الى احسنوا امركم فيه، لان اللي جاي الاول الطريق من الله، وبعدين صائر الى مين؟ الى الله. انت هو في الدنيا بتعيش باسبابك، منزل لك المطر وعامل لك الارض ومش عارف ايه وبتاع، والمطر وتاخد الماء وتنبت الارض وتاكل، ده كلام كويس. انما الى الله دي هتعمل ايه؟ يبقى بعد ما كانت دنيا اسباب انت لك فيها عمل، الى الله ما هيبقاش لك اسباب ولا لك عمل، اسمه قاعد تنبل في الجنه، تنبل ما فيش الا يعوده اللي يجي على باله ايه. طب يبقى مهما شقيت في الدنيا من تعب مدة عمرك، وبعدين تروح لآخره ما تعملش أي حاجة إلا أنك أنت تشتهي، ولما تشتهي حاجة تجيلك، ولا مقطوعة ولا ممنوعة، تبقى بالله سهلة والعملية ولا لا؟ سهلة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا اسمه إذا التنبيه، فكأن اللي جاي بعدها أمر مهم يجب أن تتنبهوا إليه. وقلنا آلة التنبيه دي في اللغة معناها المتكلم